أن يعمل لدين الله سبحانه وتعالى فعمله وكل ميسر لما خلق له. نبدأ لقاء اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وهو عن صواريف الدعاء، أي الصواريف التي قد تصرف الإنسان عن هذه العبادة الجليلة، هذه العبادة العظيمة. وقبل أن أتحدث عن الصواريف، وإن شاء الله المجلس يكون بسيط اليوم، يعني قصير في الوقت. قبل أن أتحدث عن أهم الصواريف التي قد تصرف الإنسان عن هذه العبادة العظيمة، سأقدم بمقدمتين. المقدمة الأولى أن الناظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، فإذا نظر الإنسان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يرى أن في كل لحظة من لحظات يومه صلى الله عليه وسلم يجد الذكر، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بالمصطلح المعاصر اللي بيتكلموا عن إدارة الحياة وإدارة الوقت، كان العامل الأول في إدارة هذه الحياة المتشعبة مترامية الأطراف التي كان فيها صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة رسولا، نبيا، زوجا، أبا، صاحبا. فكان صلى الله عليه وسلم يعني الملفات اللي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا جدا. فالإنسان بيتعجب، فتجد إن أول وأهم وسيلة في إدارة هذه الحياة هو الدعاء. انظر مثال بسيط جدا، افتح كتاب الأذكار مثلا، أي كتاب أذكار، وأنا أحب حقيقة كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله. لما بتتأمل في هذا الكتاب أو في أي كتاب من كتب الأذكار، سواء كبيرة أو صغيرة في الحجم، حسن المسلم، أي كتاب، أنت تتعجب. الذكر يعني إحنا ممكن نقضي أوقاتا لنحفظ هذه الأذكار، ثم نحاول أن نتأمل في بعض معانيها، ثم نحاول أن نطبق بعضا منها. طيب ده كان شيء تلقائي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان يعني هذه الأذكار كانت أشبه بتعبير عما يجد في قلبه صلى الله عليه وسلم، فهي حقائق. هي الألفاظ اللي احنا بننطق فيها بها في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم نحاول أن نتمثل معناه. يعني لما احنا نركع ونقول خشع لك سمعي وبصري، المعاني دي احنا بنحاول نتمثلها، لكن هذا كان معنى حقيقي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هو كان يرى هذه الحقيقة. فهو صلى الله عليه وسلم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نحن نجاهد أنفسنا أن نقترب من فهم ومعايشة بعض هذه الأذكار. فلما تتأمل في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد شيء واحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي ذكر. شيء عجيب، يعني أنا كنت لسه بقرأ سبحان الله العظيم أذكار النوم، شيء عادي جدا، يعني إن واحد خلاص تعب في آخر اليوم بالنسبة لنا، يعني الحياة اللي احنا عايشينها المليئة بالسرعة والحركة، فخلاص واحد اشتغل طول النهار وتحرك وجي آخر اليوم بالليل دخل ينام، قد يعني ها أحسننا حالا من يتمتم ببعض الكلمات. لكن لما تيجي تنظر يعني مثلا في كتاب الأذكار للإمام النووي، باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه، كمية الآثار يعني في النسخة اللي معايا من 251، وفي يعني أحيانا ترقيم، يعني يذكر أثر ويذكر بعض روايات أخرى تحته لا يرقمها، يعني من 251 للأذكار أكثر يعني من 7 8 صفحات إلى 286. وبعدين الإمام النووي بيقول إيه بعد ما ذكر كل هذه الآثار، قال أكثر يعني من 30 أثر، قال: واعلم أن الأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق للعمل به، وإنما حذفنا ما زاد عليه خوفا من الملل على طالبه، والله أعلم. وبعد كده بيقول: ثم الأولى أن يأتي الإنسان بجميع المذكور في هذا الباب، فإن لم يتمكن اقتصر على ما يقدر عليه من أهمه. الباب اللي قبله أصلا بشوية في كتاب الأذكار، تدخل باب أذكار الصباح والمساء، الله أكبر. وكأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالدعاء. فالإنسان لما يتعجب إذا كانت حياة سيد البشر صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم المليئة بالمشاغل والمليئة بالهموم والمليئة بالأشياء الكثيرة كانت بهذه الكثرة في الذكر والدعاء، فما بال حياتنا؟ على الأقل لابد أن يتخلل في حياتنا هذا المعنى، حتى لو إحنا نتمتم تمتمة ببعض الأذكار قد لا نعرف كل معانيها قد لا نستشعر كل ما فيها، لكن لا ينبغي أبدا أن تخلو حياتنا من الذكر والدعاء. فالدعاء سلاح المؤمن حقيقة. النقطة الثانية، المقدمة الثانية، أن الشيطان دائما يركز على صرف الإنسان عن القضايا التي تهديه إلى الرشد. فبالتالي الإنسان مثلا إذا أراد أن يقرأ القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الشيطان يحضر في هذه اللحظة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالشيطان يحاول دائما أن يصرف الإنسان عن مواقع الهدى والرشاد. الشيطان دائما يحاول أن يصرف الإنسان عن مواقع الهدى والرشاد في حياته. وكذلك شياطين الإنس والجن قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه. فبالتالي إذا أيقن الإنسان بأهمية الدعاء وأقبل بعقله، ويعني ولما يقبل قلبه بعد، إذا أيقن بهذا عقليا وأراد أن يقبل على الدعاء تأتيه صوارف الشيطان عن هذا الدعاء. إذا أهمية الحديث عن صوارف الدعاء بعد المقدمتين، أن أولا الدعاء هو يعني هو حياة، هو روح، يعني هو روح تسري في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من لحظة الاستيقاظ قبل النوم طوال الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم رايح يحارب، يقول أنت عضدي ونصيري. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان لما، وده الأذكار والآثار دي مروية في وقت حنين، في غزوة حنين لما حصل انتشار للإسلام وبدأ يبقى في عدد، وقال بعض المسلمين لن نهزم اليوم عن قلة، هذا قيل في حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. تجد في بعض الروايات في غزوة حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاة الفجر يتمتم بكلمات، فبعض الصحابة سأله إيه التمتم، ما هذه الكلمات؟ فقال أفطمتم لي، أنتم خدتوا بالكم من ما أقول؟ قالوا نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه، فهذا النبي قال من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء. وفي بعض الروايات قال بعضهم أو قال هو لا نؤتاها ولا من قلة، هذا النبي الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأوحى الله إلى هذا النبي أن اختر لقومك إحدى ثلاث، إن لازم هيصيبهم بلاء طالما في نوع إعجاب بهم، سيصيبهم إحدى ثلاث، إما الموت أو الجوع أو يسلط عليهم عدوا من خارجهم. فاستشار قومه واختاروا الموت، فمات في 3 أيام 70,000 منهم. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر لهم هذه القصة، فالذي ترون أني أقول هو اللهم يا رب بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله، في روايات مختلفة بك أحول وبك أصول، أنت عضدي ونصيري. استحضار المسلم أنه بحاجة، لن يستطيع إدارة حياته مطلقا إلا بالدعاء والذكر. وحينما أقول ذلك لا أعني بالدعاء والذكر فقط، لا أقول إن الإنسان يتوقف عن الأخذ بالأسباب، لكن أقول إن غياب الدعاء والذكر من حياة المؤمن يجعل حياته مظلمة بائسة، يجعل الحياة باهتة. فالدعاء والأذكار مكون بل ركن رئيسي من أركان حياة المؤمن لا يغيب عنه، لأن المؤمن يعلم عظمة الكون وأن الله سبحانه وتعالى أكبر وأجل وأعلى، هو الذي خلق هذا الكون، ويعلم قد إيه الحياة مليئة ب يعني خيوط متشابكة معقدة جدا. بل بالعكس، كل ما بيزداد الآن العلم تقدما بيكتشف الإنسان مدى تعقيد هذه الحياة، فيعلم مدى حاجته إلى الله سبحانه وتعالى، وإن يستحيل بشر يحيط بكل ملفات الحياة، يستحيل بشر يحيط بكل العوامل المؤثرة في هذه الحياة، فلا بد من وجود هذا الجزء الغيبي الذي يلجأ فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الأول قبل كل سبب، والآخر بعد كل سبب، الظاهر فوقه، الباطن أقرب إليه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. من أيضا الآثار التي أحبها استحضار بلال رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان يصعد على أعلى بيت في المدينة ليؤذن، امرأة من بني النجار كانت تحدث وتقول كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه، يعني بيصعد على بيتها لأن بيتها أعلى بيت في المدينة حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غداة، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر أو ينتظر الفجر أو يرقب الفجر، فإذا رأى الفجر تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. ثم يؤذن. قالت: والله ما علمته تركها ليلة واحدة. انظر استحضار الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ويريد أن يقيم الأذان، والأذان دعوة عالمية، شعار الإسلام، ويعلم أنه لن ينتشر الإسلام إلا بالدعاء وأيضا الجهاد والأخذ بالأسباب. انظروا إلى يعني مكانة الدعاء والأذكار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه. طيب، دي كانت المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية: بما أن شياطين الإنس والجن يحرصون على صرف الناس عن مواقع الهدى والرشاد، ومن أهم مواقع الرشد هو الدعاء، من أهم مواقع الرشد هو الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ختمت الآية لعلهم يرشدون، ختمت آية الدعاء بلعلهم يرشدون. طيب، إيه اللي ممكن يصرف بعد ممكن طبعا يستحيل إن إحنا في محاضرة زي كده نتكلم عن يعني خطورة الدعاء وأهمية الدعاء. وفي فضل الله بعض الدعاة أوتي لسانا يعني طيبا، إنه يستطيع أن يتحدث عن عظمة الدعاء بكلام يبكي منه القلب إذا سمع مثل هذا الكلام، أو يقرأ بعض الكتب عن الدعاء يعني يشعر بعظمة هذه العبادة. فالسؤال: لماذا بعد سماع مثل هذه الدروس أو قراءة مثل هذه الكتب، لماذا أيضا لا نجد الدعاء حاضرا في حياتنا بقوة؟ يعني موجود لكن ليس الحضور المركزي. يعني في واحد لما انت تصحبه فترة تجد مثلا الاستخارة حاضرة بقوة في حياته على طول، مع كل موقف تلاقيه ياخد جنب كده ركعتين ويستخير، او حتى لو ضاقت به السبل ولم يستطع ان يصلي حتى يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء الاستخارة. ففي واحد الدعاء في حياته مركزي، زي ما قلت لك انت لما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تفاجئ الدعاء شيء مركزي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شيئا هامشيا. طب لماذا لا يكون الدعاء هكذا في حياتنا؟ ليه مفيش قسط من حتى معالجة مشاكلنا بإعطاء قسط طويل للدعاء؟ يعني إن في واحد مثلا أصيب بمرض عضال، بأزمة شديدة، بفقر، بشيء أيا كان البلاء، فيجب ان هو طبعا حسب الحاله بتاعته ياخذ بالسبب ويسعى، سواء ان هو يستشفي لينقذ حياته، انه يخرج من الازمه، انه ياكل من عمل يده، وهكذا. طيب، لماذا لا يضيف لهذا الامر قضيه الدعاء، والدعاء يكون شيء مركزي ثابت يكثر منه؟ لماذا لا نفعل ذلك؟ بل الاعجب من ذلك، الاعجب ان ممكن شخص يدعو ويستجيب الله دعاءه في بلاء عظيم ويصرف عنه، ثم أيضا ينصرف عن الدعاء. يعني مش هو بس سمع عن الدعاء، لا، ده رأى من بعض آيات الدعاء ثم يعرض. أكيد في صوارف عن هذا الأمر. من أعظم هذه الصوارف، سأذكر بعض الصوارف، لكن فكرة المحاضرة إن هي أنا أقدم الفكرة وكل إنسان يسعى للبحث عن هذه الصوارف في حياته. يعني ليس الغرض من محاضرة اليوم إن إحنا نعدد، اكتبوا معايا الصوارف 1 2 3 4، فكل واحد يروح يحاول أن يمحو هذه الصوارف من حياته. لا، لأن إحنا بشر، نفوسنا مختلفة، مداخل قلوبنا فيها بعض الاختلاف، التعلقات التي نتعلق بها تتعلق قلوبنا بأشياء قد تكون فيها بعض الاختلاف، الطبائع، البيئات، العادات التي نعيش بها وفيها قد تختلف. فإذا لابد، يعني كان أصلا بالنسبة لي كان كافي فكرة المقدمة إن إحنا ينبغي أن ننتبه إن في أشياء بتصرفنا عن الدعاء، وإن ليس الصارف فقط هو قضية مثلا إن أنا نسيت أو مش لاقي وقت. لا، ليس هذا هو الصارف فقط، قد يكون صوارف يعني تتخلل وتتسرب إلينا ونحن لا نشعر. فليس الغرض من المجلس محاولة تعداد وحصر لماذا ننصرف عن الدعاء، لكن من هذه الصوارف الحياة التي نعيشها هي حياة الإنسان المشغول أصلا. حياة الإنسان، أنا هنا سأذكر يعني شرح الحياة التي نعيشها، ليس الغرض الذم مطلقا او المدح، لكن طبيعة الحياة، حياة يعني عندنا تعبير بالمصري كده يقول لك الانسان المدوش، مدهوش، يعني في دوشة حواليه، في شوشرة، هو مش عارف يقعد لوحده. حتى لما يكون جالس بمفرده، الإشعارات اللي بتجيله على الهاتف والمسارات اللي شغالة في مخه وطريقة التفكير والملفات المفتوحة في حياته ضخمة جدا. والعصر ده بيذم أصلا فكرة الوقت، إن أنت إيه عملت إيه، ما استغلتش الوقت. طب الوقت ده أنت كان ممكن، سواء في الدنيا كان ممكن تطلع منه فلوس، الوقت ده أنت كان ممكن تعمل فيه كذا. فقلما يخلو الإنسان بربه، يجلس كده فترة هادي يتأمل في حياته، يتأمل أصلا في سير حياته، كيف سارت حياته، إزاي التنقلات العجيبة دي حصلت. يعني بعض الناس قد تجد من يتأمل فيه الآخرون، يتأمل الآخرون في تدبير الله له وهو لا يتأمل في نفسه. يعني بعض الناس ينقله الله سبحانه وتعالى مثلا من الفقر إلى الغنى بأشياء عجيبة، أو ينقله الله من المرض إلى الصحة، أو العكس، نسأل الله العافية. فتجد بعض الناس يكون محل اعتبار للآخرين وهو لا يعتبر، كما روي لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافق أو المؤمن لما يصيبه المرض. المؤمن بيتأمل في قضية المرض، المنافق لا يدري، كالشاة لا يدري فيما ربط ولا فيما ترك، فيما عقل. يعني شاة اتربطت واتفكت، هو لا يدري، اتربط شوية وبعد كده لما اتفك مشي، أكمل كالدب أكمل سيره في الأرض. فبعض الناس قد يمر بأزمات ويمر بآيات في حياته وليس عنده وقت ليتأمل في ذلك، بل بعضنا قد يموت له قريب أو صديق، شخص يحبه، ثم لا يجد وقتا لأنه يحزن عليه الحزن اللي يجعله يتأمل في الحياة ويستحضر الذكريات، مفيش مساحة لده. فحياة الإنسان مش عايز المدهوش المشغول اللي ملفات كتيرة مفتوحة قدامه، حتى لو هو في حقيقة أمره قد يكون فارغا، يعني قد يكون البعض ليس مشغولا لهذه الدرجة أصلا. لكن يعني شوف القضية، لما أنت بتفتح السوشيال ميديا وتقعد تقلب كده، تعمل سكرولينج، أنت قاعد بتقلب، أنت بتشعر أن العالم كله بيقدم لك الأخبار في اللحظة الحالية، فأنت بتشعر بحالة انفتاح على العالم، حالة انشغال بالعالم، سواء انشغال تافه كروي أو انشغال دنيوي أو انشغال حتى بمآسي المسلمين، شيء فيه من الأشياء الراقية العظيمة. لكن المقصد هذا الانفتاح على العالم لا يستطيعه بشر بصورة مستمرة، قلب أضعف من أنه يتحمل أنه يتلقى كل هذه الأخبار وكل هذه الإشعارات. فبيظل القلب والنفس والعقل تعمل من الداخل حالة انشغال. لحظات الخلوة، لحظات الهدوء، لحظات ان الانسان يستجمع قلبه، قلب مشتت مفرق، جزء من القلب في الشغل، وجزء مع العربية اللي اتخبطت، وجزء مش عارف فين مع المشكلة اللي في البيت، وجزء مع الابن اللي مش عارف حصل ايه، وجزء مع التجارة اللي خسرت، وجزء مع الاكلة اللي بيحبها، وجزء قلب مشتت متقطع. فصعوبة استجماع شتات القلب، أصبح فيه صعوبة. وأيضا الموسم اللي احنا عايشينه، موسم الذكر أو موسم العشر، هو ليس موسم اعتكاف زي رمضان. فربنا سبحانه وتعالى بيجعل لك مواسم تستطيع انك انت تخلو فيها لتستجمع القلب، ومواسم انت مطلوب ان تجاهد وانت تتحرك. وده من اعظم معاني الحج. يعني الحج ليس فيه العزلة، خصوصا الإخوة والأخوات الذين لم يكتب لهم الحج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتابع لنا جميعا بين الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. فتلاقيه الذي لم يرزق الحج أو العمرة، تلاقيه عنده صورة مثالية شوية عن الحج، إنه طول ما هو ماشي إيمانياته عالية وحالة من الذكر المستمر وخلوة، ويظن ان ايام من ايام سيخلو فيها بنفسه ويذكر الله ويشكره على نعمه وهكذا. وبعدين يفاجأ بقى الناس بتزقه، وده بيدوس على رجله وريحة العرق، وده بيخبطه ويجري مش عارف يشوف ايه، وانت مطالب ان تحافظ على شعورك ومشاعرك الايمانية وتعلق القلب بالله واستحضار معاني الايمان. كيف تحافظ على تعلق القلب بالله أثناء الحركة، أثناء الطواف، قلب معلق بالله سبحانه وتعالى. فالمقصد إن حالة الانشغال التي نعيشها، ليس المقصد إن أنا لما أقول هذا من الصارف إنك أنت الحل إن أنت تخلو بنفسك مطلقا، هذا لن يحدث، لن يتركك الناس. لكن لابد من شيئين، بما ان الصارف الاول اللي انا ذكرته طبيعة الحياة الانشغالية، الحياة السريعة، الحياة التي اصبحت عبارة عن منشورات او تغريدات او اشعارات، ليس هناك وقت حتى لقراءة المنشور الطويل، ليس هناك وقت لسماع درس طويل. الناس، بعض الناس يعني خلاص لم يستطع انه يتعامل مع الناس، لان الناس حاسس، هو يشعر ان الناس بتتكلم بسرعة بطيئة، هو عايز الناس تتكلم بسرعة 1.5 او سرعة 2، وخلاص اعتاد ان كل حياته فيها نوع من السرعة. فبما ان هذه طبيعة الحياة، احنا محتاجين لشيئين، اوقات يخلو فيها الانسان بنفسه، لازم بالليل في قيام الليل، هو صايم قبيل المغرب، في يوم الجمعة، قدر المستطاع لابد أن يوجد أوقاتا يخلو فيها بنفسه. ولما أقول يخلو بنفسه يعني يخلو بنفسه، يعني ممكن يقفل الموبايل بتاعه، بلاش حالة إن هو مع الناس ومشغول، يعني حتى أثناء جلوسه، أثناء جلوسه مع الناس لا يكون معهم، وأثناء انفراده لا يكون منفردا، يعني لا هو مع الناس في صحبتهم ولا هو بمفرده منفردا، وفي كل الأحوال عايش حالة انشغال، دي حياة مشوهة. فمع الناس خليك مع الناس، ومع نفسك خليك مع نفسك، فإذا خلوت بربك كن مع ربك فقط. وده أمر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى تكرار، تدريب. النقطة الثانية، التدرب على الذكر أوقات الانشغال. يعني خلاص مش معنى إن أنا رايح العمل أو راجع من العمل إن أنا أتوقف عن الذكر. أنت لما تيجي زي ما قلنا تنظر في كتاب الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في وسط الحرب، في وسط الحرب في ذكر. وفي بعض الآثار وإن كان فيها ضعف، إن عبدي، كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، وهو في وسط الحرب وهو في وسط الجهاد يذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا يأتي بالتعود والمجاهد. فكما أن عبادة الصيام في رمضان والاعتكاف تعلم الإنسان القدرة على استحضار مشاعر الخلوة بين يدي الله سبحانه وتعالى والعكوف، فأيضا عبادة الحج تعلم الإنسان كيفية المجاهدة للحفاظ على الذكر ومعاني الإيمان حتى بالخلطة مع الناس، حتى أثناء الحركة. فالحياة فيها شق ليلي وشق نهاري، فيها شق عكوف وهدوء وشق حركي، فيها شق خلوة وشق خلطة، وهكذا. إذا وفق الإنسان إن يكون في لحظات الخلوة ولحظات العكوف والاعتكاف ولحظات يعني إن هو بينه وبين يدي الله سبحانه وتعالى يجمع قلبه، وكمان فضل الله سبحانه، وكما قلنا دي تحتاج إلى جهاد، وأيضا وفق بفضل الله سبحانه وتعالى مع الناس إن هو يستغفر الله، يذكر الله سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم الأذكار وهو بينهم، يعني لما يقولوا كان في المجلس الواحد يستغفر الله أكثر من 100 مرة، لما كان يقول يستغفر، هما كانوا بيلحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الكلمات التي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، رأيناك تقول بأشياء بعد الصلاة. هو بعد ما صلى مع الناس في صلاة الجماعة والتفت إليهم. فقضية الذكر أن تكون حاضرة في وسط حياتك ده أمر مهم، إنسان يعتاد على هذا الأمر، بحيث وأنت رايح تفتري شيء من السوق تدعو الله سبحانه وتعالى. ليه هنا منصرف عن الدعاء؟ فإذا أول صارف ذكرته اليوم قضية طبيعة الحياة اللي إحنا عايشينها، حياة الانشغال. يعني في وقت من الأوقات قديما خلاص ما فيش كهرباء الليل بيأتي، ما فيش تواصلات، ما فيش اتصالات. الآن أنت ممكن تبقى أون كول وممكن تبقى أونلاين 24 ساعة عادي، الناس شايفاك كل شوية موجود، متاح على الواتس، متاح على مش عارف تليجرام، متاح على الفيسبوك، أنت متاح كل وقت، أنت حياتك أصبحت مفتوحة في كل وقت. طيب فين الأوقات اللي الإنسان سيلجأ فيها إلى السماء؟ الإنسان كده حياته كلها أرضية، فين الوقت اللي هيشعر أن قلبه، أن قلبه معلق بالسماء؟ فطبيعة الحياة تحتاج إلى انتباه لهذا الأمر، الإنسان ينتبه ولا يترك نفسه هكذا. أيضا الطرف الثاني، إن أيضا من طبيعة الحياة الاتكاء شبه الكلي على الأسباب، واعتقاد الإنسان المعاصر الآن أنه يقدر على كل شيء، وظن أهلها أنهم قادرون عليه، والتصور أن كل شيء له حل، وأن كل حاجة لها طريقة ووسيلة للوصول إليه، وأن كل مرض أكيد هنكتشف له علاج، وأن كل أزمة وهكذا. هنا الإنسان لما بيدعو يعني كأن نوع من تكميل الأمور، يعني لئلا يخلو، بس أنا أتكلم عن المؤمن، لئلا يخلو من دعاء يعني. لكن القلب تجد تعلق يعني قوي جدا بالسبب، وكأن يعني الدعاء إن هو كما قلنا إيه، شيء تكميلي وليس شيئا مركزيا. الله سبحانه وتعالى يربي عباده. الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا كشف له حقيقة السبب، وجعله يبتلى بأقدار، ويعني قد يقع في أمور ليس لها حل بالرغم من وجود السبب، الذي السبب ده هو أصلا حل المشكلة عند بعض الناس الآخرين، لكنه أصبح هذا السبب عاطلا عاريا أمامك. الله سبحانه وتعالى قد يقدر هذه الأمور ليكون دائما تعلق المؤمن بالله سبحانه وتعالى. كثرة إن كل شيء في الحياة الآن هو زرار بتدوس عليه، عايز كذا دوس على الزر كذا، عايز الفلوس انت معاك الاي تي ام بتاعك او الموبايل اللي فيه الحساب بتاعك وخلاص، والحياة عبارة عن ان انت بتطلب الاوردر وبتعمل تقييم، بتعمل الريتنج بعده، خلاص كل حاجة بالنسبة لك انت بالزراير. فالحياة بالنسبة لك ما عادتش سماوية، هي ارضية، فين المشكلة وخلاص نبحث لها عن حل، نروح لفلان وهكذا. فالله سبحانه وتعالى اذا اراد بعبده هذا خيرا عرفه ان في حياته امور لن تحل الا من السماء، بالرغم ان نفس المشاكل دي عند بعض الناس الاخرين اتحلت بدون هذا الاعضال. ليه حصل لك الاعضال ده؟ عشان تلجأ الى الله سبحانه وتعالى. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. بعض الناس يضجر، وليه ده حصل؟ ليه فلان لما راح كشف وخد الدواء خف، وانا لما رحت خدت الدواء ما خفتش؟ طبعا كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى، واذكر ده ان شاء الله، الله عليم حكيم سبحانه وتعالى. إن شاء الله هحاول أذكر ده في آخر اللقاء يعني. لكن المعنى اللي بتكلم عنه الآن، الصارف الثاني، طبيعة الحياة بعد ما قلنا الصارف الأول إن طبيعة الحياة هذا الانشغال، فالعقل أصلا قد لا ينتبه، مشغول. النقطة الثانية إن العقل موجه لقضية السبب بصورة فيها نوع من الطغيان، ليس التوجه الطبيعي. يعني العقل مشغول، عقل الإنسان الآن المعاصر في حالة انشغال، ثم هذا العقل في حالة توجه إلى إن أول ما تسمع المشكلة، عارف أنت لو كتبت على اليوتيوب أي مشكلة يطلع لك طريقة حل المشكلة 1 2 3، ليس من بينها إلا ما رحمه الله، ليس من بينها الدعاء. فبالتالي خلاص كل مشكلة إحنا هنعرف حلها. أنا أذكر أحد إخواني كان في بلد أوروبية اجتماع مع الناس، وكل اللي جالس معاهم مش مسلمين، فمش فاكر اللي حصل، هل قام، مش فاكر لان القصه قديمه، هل كان قايم يصلي او حاجه يعني. المهم فالراجل الكافر بيساله، اظنه كان ملحد، بيقول له هو انت، يعني بيسال صديقي يعني، بيقول له انت محتاج ربنا في ايه؟ يعني الاله اللي انت بتصلي له ده بتصلي له ليه؟ يعني هل انت مثلا تعبان الدكتور مش عارف يعالجك، ولا يعني فين اللي هو فين الاحتياج يعني؟ هو شايف ان مفيش احتياج، وهذا نوع من العمى، دي مش حقيقة، مش مثلا هو عايش حقيقة معينة، هذا عمى. ربنا سبحانه وتعالى لما قص علينا قصة أصحاب الكهف قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ده كل الكون حولك عجب أصلا، ده مش محتاج إن أنا أقص عليك قصة أصحاب الكهف لتتعجب من قدرة الله، الكون كله عجب أصلا. طريقة تفكير ذلك الملحد ليقول هذا الكلام هو عجب بتدبير من الله سبحانه وتعالى، خروج هذه الكلمات من فم ذلك الملحد هو عجب وقدرة من قدرة الله سبحانه وتعالى وآية من آيات الله. لكن هذا نوع من العمى بيصيب الإنسان، ونوع من الغرور إنه بيظن إن هو وظن أهلها أنهم قادرون عليه. فطبيعة العقلية الآن المعاصرة بتتجه إلى إن هو يملك كل شيء، يظن إن هو قادر على كل شيء، وإن كل شيء هو الحل، إن أنت هتزود في الأسباب أو تزود في المال أو تزود في العلاقات. هذه عقلية، عارفين زي ما بنيجي نتكلم على العلمانية، والقضية الإشكال العلماني ليس في الأفكار، يعني ليس في تأصيل الفكرة. معلش أنا خرجت كده هكلم حاجة عن العلمانية وأرجع للفكرة اللي أنا عايز أقولها. لما شخص بيسافر يعمل في أوروبا أو أمريكا أو مثل هذه البلاد، البلاد دي ما بتجلسش معاه تقول له احفظ معايا الليبرالية هي كذا والعلمانية هي كذا، ولكي تكون علمانيا لابد أن تفعل كذا وكذا، ولا بد أن تكون ليبراليا. لا، ما هم بيعملوا إيه؟ هم بيسيبوه مع الحياة، الفلو بتاع الحياة، مسار الحياة وضغط الحياة، وأولاده هيروحوا مدارس معينة، نظام الحياة هيجعله يفكر بهذه الطريقة دون أن نقنعه. فالإنسان قد يتغير من بيئته دون أن يشعر، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الصحبة، لأن أثر الصحبة بينتقل كالروائح، وانتقال الرائحة قد لا يشعر به الإنسان. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فانتقال الروائح لا يشعر به الإنسان، تأثر الإنسان بالبيئة المحيطة لا يشعر به الإنسان. أعود فأقول طغيان الأسباب، فالناس يقول أيوة هذا عند الكفار عند الملحدين ليس عند المؤمنين، لكن هذا في البيئة العامة، خلاص العالم مفتوح على بعضه الآن، فقد يتسرب إلى عقلية الإنسان المؤمن وهو لا يشعر هذا الأمر، فبيضمحل عنده جانب الدعاء فيصرف عنه، فتأتيه آيات أنى تصرفون أنى تؤفكون إلا يصرفك عن الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله بهذا خيرا، بهذا العبد خيرا، زي ما قلنا بيضع في مفارق طرق لا يملك لها حل عشان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لابد تأتي عليه أوقات يقول فيها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليعلم اللي يرى الكون على حقيقته، يعني كل ده أصلا وهم، كلام الملحدين هذا نوع من الوهم، ليس فيه أصلا أي حقائق، لكن هو نوع من العمى والوهم. يبقى إذن الصرف الثاني اللي اتكلمت عنه، الصرف الأول طبيعة الحياة التي جعلت هذا العقل في حالة انشغال، ثم الصرف الثاني طبيعة الحياة التي جعلت هذا العقل يظن وهما أنه قادر على الأشياء، فبالتالي قد تتسرب هذه الطريقة في التفكير إلى بعض الناس، فيفكر بهذه الطريقة وهو لا يشعر، فيضمحل عنده جانب الدعاء، أو حتى يضمحل عنده مشاعريا، يعني لو على مستوى الأوراد والأذكار قد يحافظ عليه، لكن هو يكون عنده اعتقاد أنه أنا بك وإليك، اللهم بك أحاول وبك أصول بك أقاتل، أنت عضدي وأنت نصيري، أن المؤمن ليس له قومة إلا بالله، ليس له قومة إلا بالله، هذا الاعتقاد لا بد أن يثمر أذكارا وأدعية، الكلام الذي نتكلم به لكي يكون الإنسان صادقا لا بد أن يكون تعبيرا عما في قلبه. يعني فريد الأنصاري لما اتكلم عن معنى الشهادة قال له كلام بديع، أشهد أن لا إله إلا الله، طب أنت بتشهد على ما في قلبك، فكأنك تعبر عن الغيب الداخلي اللي بداخلك تخرجه للناس، دي نوع من الشهادة، أنت تشهد عن أن قلبك لا يتجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فالأذكار تعبير والأدعية تعبير عما يجد الإنسان، فالإنسان لما يقول اهدنا الصراط المستقيم هو مستشعر كلكم ضال إلا من هديته، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. الإنسان لما بيطلب من الله الرزق ويطلب من الله الكسوة، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني، أنت كسوتني، لما بيقول هذه الأذكار وهذه الأدعية هي تعبير عما يجده في قلبه، تعبير عن يقينه في قول الله في الحديث القدسي كلكم عار إلا من كسوته، كلكم ضال، كلكم جائع. استحضار هذا المعنى وأنه يسأله من في السماوات ومن في الأرض سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، بيجعل تعامل الإنسان مع الأدعية مختلف. الصارف الثالث انتشار حالة اللهو والسخرية، وكل شيء بقى خرج عن حالة الجدية، فالإنسان لا يجد وقت، إنه الأمر ده جد، أمر خطير، قوام الإنسان بالدعاء ده أمر عظيم. فأيضا تسلل هذا الأمر إلى حالة الله وحالته، فتجد للأسف تجد في بعض الكوميكس وبعض السخرية من بعض الأدعية وبعض الدعاء وأثره وكذا، وحتى تحول أمر طب يا عم خلاص ادعي، وشيء يعني هذه الشعيرة العظيمة أيضا قد يتسلل لها هذا الأمر. أيضا من الصوارف إن الإنسان كأنه يحتاج إلى نوع من الزاد الإيماني ليستطيع أن يوقن بالدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال ادعوا الله وانتم موقنون. وهذه واو الحال، لابد ان يكون يعني حالك ان تكون موقنا. يعني شوف قول الله سبحانه وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه، في لحظة معينة دعا فيها زكريا، سجلها القرآن. طيب ليه في اللحظة دي؟ في اللحظة دي سيدنا زكريا رأى فيها الرزق يأتي لمريم بغير حساب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا رب. فلما رأى زكريا عليه السلام قدرة الله سبحانه وتعالى عيانا أمامه دعا. فإذا لا بد من وجود مجالس في حياتنا تساعدنا على هذه الرؤية. يعني شوف سيدنا حنظلة بيقول إيه، بيقول: نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين. وصل لمرحلة الرؤية، فلما بيوصل لمرحلة الرؤية للجنة والنار إيمانه بيزداد، أفعاله طاعته بتزداد. لما يبتعد عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة انشغاله في الحياة هذا بيقل، ثم يعود، وهكذا دورة حياة المسلم. فإذا لا بد من وجود مجالس يستمع إليها الإنسان، تذكير مع إخوانه، يذكر نعم الله عليه، مجالس تذكره ليرى من آيات الله، فلما يرى من آيات الله يقبل على الدعاء إقبال المضطر الفقير، إقبال حقيقي أنه يعلم أنه ليس له ملجأ من الله إلا إليه. مش لازم ننتظر حتى تضيق علينا الأرض بما رحبت حتى نوقن أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، هذه حقيقة. لكن وهم الأسباب من حولنا قد يجعل الإنسان يغفل عن هذا الأمر. إذن يعني حتى لا أطيل، أنا كان لي درس قديم أيضا بعنوان الدعاء ونزغات الشيطان، لكن هذه الصوارف التي أحببت الحديث عنها لينتبه الإنسان لطبيعة الحياة التي نعيشها. وأختم إن بعض الناس للأسف أصبح يعني سماعه عن الدعاء في نوع من، وهذا قد يكون من يعني من أهم الصوارف، إنه هو نوع من الكلام الديني الذي لا واقع له في الحياة. يقول لك: لا، أنتوا بتقعدوا تتكلموا عن الدعاء بطريقة، هو الواقع ليس بهذه الطريقة. وكأن إحنا إيه يعني زي التاجر اللي بيبيع بضاعة ليست على حقيقتها. ليه كده؟ يقول لك: انا عندي ابتلاءات كتير، ودعيت فلان عنده ابتلاءات، فلان رجل صالح، وهكذا، وهو لا يعلم طبيعة الحياة التي نعيشها، وان الله سبحانه وتعالى اخبرنا بذلك الامر ليس سرا. الله سبحانه وتعالى في اول الامر: واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، قالوا: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: اني اعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قضية أن الله سبحانه وتعالى عليم بما في الكون، وعليم بما يحدث، وأنه قدير سبحانه وتعالى، هذا أمر يهون على الإنسان الابتلاءات التي يراه. إن واحد بيقول إيه، لو كان الدعاء كما تقول لحل مشكلة غزة، لحل مشكلة ابتلاء كذا، لحل مشكلة الأمراض، ومن قال لك أن الدنيا قامت على هذا؟ ومن قال لك أن الدعاء انطلق في الهواء وتاه ولم يصل إلى شيء؟ من قال لك هذا الأمر؟ بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا لنا بالدعاء إحدى ثلاث: أن تأخذ ما أردت، أو أن يصرف عنك من البلاء مثل الدعاء بتاعك، أو أن يؤجل لك إلى يوم القيامة. طبيعة الانشغال بالدنيا وتعظيم الدنيا قد تجعل الإنسان يرفض أن يؤجل ثواب الدعاء ليوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم سبحانه وتعالى، يقدر مدى نفع الإنسان بالإجابة. والنفع هنا المقصود بالنفع الديني والدنيوي، وليس الدنيوي فقط، قد يكون الأنفع لآخرتك أن يؤجل لك هذا الأمر. فإذا كثرة الحديث عن آثار الدعاء في الدنيا لا تعني، الناس بتاخد الأمر ده إلى شيئين، لا تعني إن لابد حتما وقطعا كل ابتلاء يراه هو بعينه لابد أن يصرف حالا وفورا بالدعاء، ولم يقل له احد ذلك الامر. او التصرف الثاني، اذا ده الشطط الاول، الشطط الاخر، اذا خلاص لا ننشغل بالدعاء، خلينا ننشغل بالاسباب، وان الدعاء انتم كنتم معظمينه فوق طاقاتي. لا، لذلك في بعض الاطلاقات، يعني بعض الناس، وده انا سمعته للاسف، هو طبيب يعني بيتكلم ان في ناس متصوره ان الدعاء هيحل مشاكلها والدعاء لا يصنع المعجزات. لا، هو الاطلاقات دي غلط. ايوه، الدعاء هو عايز يقول ان لازم انت قم انت بالشبر الاول عليك وانت الذي تتحرك. ايوه قد يكون الانسان عاجز يقول له يا رب انا مش قادر اتحرك، يعني انا يا رب ضعيف، انا فقير ساعدني يا رب. ففي بعض الاطلاقات لما واحد عايز يوازن الامور عند بعض الناس يطلق اطلاقات لا الدعاء، لان قضيه يصنع المعجزات او لا يصنع المعجزات، هو من قال لك ان انت يعني ان هذه الحياه قائمه على هذا الامر؟ لكن في امور ابتلاءات يمر بها الانسان هو لا بد ان يلجا فيها الى الله سبحانه وتعالى، بل لج هذا الانسان الى الله سبحانه وتعالى يطيب قلبه. اجيب لهذا الانسان او لم يجب؟ فلا نريد ان تتحول، وهذا من اخطر صوارف التي يستعملها الشيطان لصرف الناس عن الدعاء، ان تتحول الدروس والايات والاحاديث التي تتكلم عن الدعاء تتحول الى شعارات لا واقع لها في حياتك، بسبب ان الشيطان يقول لك ايه ده مجرد كلام، انت ادعيتك ما انت دعيت قبل كده. لذلك ايضا الشيطان يحرص ان لما انت تدعو بدعاء ويستجاب لك بعد وقت ما ينسيك الشيطان انك دعوت، بل لما تقعد مع نفسك كده تقول ايه ده سبحان الله الموقف ده كان اجابه دعاء، الشيطان يقول لك لا لا لا ده مش اجابه دعاء، ده عشان فلان بس عمل كذا، ده فلان هو اللي افتكرك فجأة. هو لا يريدك الشيطان ان ترتبط بالسماء. فكل انسان يعلم من نفسه ما الذي صرفه عن الدعاء، لماذا لم اعد عندي اليقين بالدعاء ليه. فمجلس اليوم نوع من التثوير سواء في البيئات المحيطة بنا أو في خاصة أنفسنا، ما الأشياء التي تصرفنا عن شيء يقيني وهو الدعاء. احنا قلنا الأول خير الناس صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم، كانت حياته كلها دعاء، حياته كلها في كل التفاصيل. أنا أصلا زي ما قلت خلي واجب عمل اقرأ أذكار النوم، اقرأ أدعية النوم. وجزاهم الله خيرا الإخوة القائمين على هذه المبادرة جوامع الكلم، انك كل يوم تتامل في دعاء من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب كل حاجه قبل ما ينام، الرزق والحفظ والرعايه والتوفيق والهدى، كل حاجه بيطلبها من ربنا سبحانه وتعالى يملك كل شيء. فكيف ينصرف انسان عن الدعاء بعد كل هذا؟ واكتفي بهذا القدر، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، واسال الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا حسن الدعاء وان يرزقنا حسن الإجابة وأن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وفقنا لفعل ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وكتب الله أجرك شيخنا، نشكر لكم حسن استماعكم وإلى لقاء قريب بإذن الله، جزاكم الله خير.